والله بكل شيء عليم. نور على نور، نور على نور، نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور، نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ترفع ويذكر فيها اسمه.